بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. فهذا هو المجلس 11 في مدرسة التفسير ضمن فعاليات دورة العلامة أبي بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الرابع ما يراه العباد ويسمعون من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم، ومن النعم العاجلة المشاهدة، ومن عقوباته لأعداء المشركين به، فإن هذا برعان على أنه وحده المستحق للألوهية. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله. واتخذت آلهة، وأنها فقيرة إلى الله من كل وجه، ناقصة من كل وجه، لا تملك لنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعلم بذلك يعلم به بطلان لإلهيتها، وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، وأن الله هو الإله الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن سبق وأن بدأنا في بيان الطرق التي يعرف بها الموحد أحقية ربه سبحانه وتعالى بالعبادة. في سياق قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالواجب على المسلم أن يتعرف على الطرق التي يعلم بها استحقاق رب العالمين للعبادة. رأينا أولها تدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، عندما يتدبر المسلم أسماء الله اسما مما ثبت في القرآن والسنة يهتدي إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الحق. الثاني أنه هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وورد في القرآن آيات كثيرة جدا تبين أن الله هو الذي خلق الخلق وهو الذي يدبر الأمر. للمثال سأقرأ عليكم بداية سورة من السور التي تؤكد هذا البند الثاني، وإلا فالقرآن كله في بيان الربوبية الهادية إلى الألوهية. تدبروا معي وأنتم تحفظون القرآن الكريم، تدبروا معي بداية سورة فاطر. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهذا منهج قرآني كما رأينا في سورة النمل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما الشركون. ورأينا في سورة الأنعام ذكر الربوبية ودعوة الناس إلى الألوهية. سورة الأنعام من فيها حزبين ونصف جزء وربع جزء كلها في الربوبية من أجل أن يقول الإنسان في آخر هذه السورة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا ويح ويا ويل من يمر على هذه الربوبيات ويعبد غير الله. هذه الربوبيات كلها تعلمك بأن الله هو الإله الحق الواحد. أيضا من الربوبيات تدبر النعم كما رأينا ذلك في سورة النعم. أيضا من تدبر الربوبيات من تدبر الألوهيات تدبر النعم. أيضا قصص الأنبياء. الأنبياء كلهم نصرهم الله حتى ولو قتلوا. وكأي من نبي قتل مثل صاحب ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال يا قوم اتبعوا المرسلين قتل ونصره الله بدليل أين أولئك الذين قتلوه؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ بل في أمتنا أئمة أفداد وفحول نصروا الدعوة ونصروا السنة كانوا في زمانهم محتقرين مزدرين نصرهم الله أي كتبهم في مشارق الأرض ومغاربها تنشر وتقرأ وتدرس. لكن أولئك الذين عادوهم وكادوا لهم أين حسهم؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هل هناك من كان ينادي يعادي الإمام أحمد أحمد بن أبي دؤاد ومن مخلوف الذي عاد شيخ الإسلام بن تيمية؟ هل يذكرون اليوم ويقول أحد أتباعهم قال المصنف رحمه الله بل هم في نسيان حتى أتباعهم لا يذكرونهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسير الأنبياء تدلك بأن الله واحد وأن الله هو المستحق للعبادة. الخامس المعرفة بحقارة الأوثان المتخذة من دون الله وأنها لا تملك شيئا لا لنفسها ولا لغيرها، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا دفعا ولا جلبا ولا غير ذلك، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. هذه الأوثان التي تعبد من دون الله حقيرة، سواء كانت قبور ستجد في داخلها أفاعي وديدان وحيات وعقارب ونجاسات، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن عبده ورسوله إلياس: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هذه الطرق لما تعلم حقارة الآلهة توصلك إلى عبادة الله تبارك وتعالى. أذكر لكم قصة فيها عبرة. عمرو بن الجموح والد وأب معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ بن الجموح بن عمرو بن الجموح كان صديقا لمعاذ بن جبل، وعمرو بن الجموح رجل كريم محسن، والعادة أن المحسنين يهديهم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أسلمت على ما أسلفت من الخير. كان في الجاهلية رجل محسن فهداه الله، الله سبحانه وتعالى يهدي من أحسن إلى خلقه ويكرمه. امرأة فرعون ماذا فعلت؟ قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. امرأة فرعون: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فنفعها الله وهداها الله عز وجل، وصارت امرأة كاملة من النساء الكمل كاملات، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا وخديجة وفاطمة، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الطعام على سائر، كفضل الثريد على سائر الطعام. فآسيا قالت كلمة لما جاء الصندوق الذي فيه موسى، كانت سببا في عدم قتله، فجازاها الله عز وجل على هذا الحنان وهذا الإحسان أن آمنت، فكانت خيرة النساء، خيرة النساء من بني فرعون من الأقباط، لأن مريم من بني إسرائيل و آسيا من الأقباط. الله تعالى ضرب الله مثلا للذين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك، ما قالت ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت ابن لي عندك، اختارت الجار قبل الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة. عمرو بن الجموح كان محسنا، وكان ابنه مسلما، وكان يعبد صنما ويشد له الرحال، يمشي له يمشي إليه بالمسافات، فأراد معاذ ومعاذ أن يفطنوا أباهم أو هذا الرجل إلى عبادة هذا الوثن الذي لا يستحق العبودية، فأخذوا الوثن الصنم وأغمسوه في النجاسات، جعلوا لطخوه بالنجاسات، فجاء عمر بن الجموح ووجد إلهه قد تلطخ بالنجاسات من كل وجه، فأخذ يستغفره ويتوب إليه ويستسمحه وينظفه ويطهره ويعطره. وفي الغد وجده في النجاسات، في النجاسات المكان الذي ترمى فيه النجاسة العذرة أكرمكم الله والوسخ، وجده في وسطها، فقال له دافع على نفسك، أنت إلهي دافع على نفسك، وأعطاه سيفا وربطه فيه، في الغد وجد السيف مقصورا وهذا الإله قد أغرقته النجاسات، غرق في النجاسة، فتفطن. قال هذا الصنم لو كان حاميا كان يحمي نفسه، كيف يحميني أنا، كيف يحميني أنا؟ هذا الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذا من جهة، ولو اجتمعوا له كلهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. كان الجاهليون يأتون إلى آلهتهم، يأتي السدنة، تعرفون السدنة هم الخدم الذين يخدمون الأصنام مثل القيم في المساجد، هناك القيم الذي ينظف المسجد ويبخره ويفتحه، ومعابد الأوثان عندهم السدنة، الذين يقومون على ويسهرون على العناية بها. في قصة أخرى أن أحدهم سافر إلى صنمه وهو جاء إليه من بعيد لحاجة لكي يخلصه من ظلم، فوجد ثعلب يركب على رأى الثعلب يركب فوق الصنم، وأكرمك الله أكرمكم الله يبول عليه، فينزل البول من فوق رأسه على جسده، فقال رب يبول الثعلبان على رأسي، أنا مجنون، أنا إذا أعبد هذا أنا مجنون. كذلك السدنة كانوا ينظفون ويطهرون الآلهة ويضعون عليها العطور والدهون، يأتون بالدهون فيدهنونها بعطور ودهون غالية جدا، يأتون بها من الهند، من هذه الجزيرة، فيأتي الذباب لا أحد يمنعه، يدخل على الملوك، يدخل على الأثرياء، يدخل على الأمراء. ولذلك قال أحد الملوك لمستشاره: لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الملوك. لأن أحيانا الذبابة تأتي يعني لا تبالي بالحرس ولا بالسلاح، تأتي وتدخل، بل تنغص له الطعام، تدخل في الطعام رغم أنها تموت، لكنها حرمت عليه ذلك الطعام الذي ربما كان يحضره منذ أيام. كان السدنة يضعون الدهون، فيأتي الذباب فيأخذ من تلك الدهون ويمشي ويذهب، ولا يستطيع الحرس أن يستعيدوا ويستنقذوا تلك الدهون التي سرقها وأخذها الذباب. فقال الله تعالى: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب، أنت الذي تطلب هذا، والمطلوب كذلك ضعيف. السادس، أحسن الله إليكم، السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطعها عليه. كتب الإسلام أو كتب الأمم، كتب الأمم السابقة، توراة، إنجيل، الزبور، الصحف، هذه التي ذكرت في القرآن الكريم. نحن نؤمن بوجود الكتب، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب أنزله الله، تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. الكتب السابقة اتفقت ولم تختلف، لم تختلف واحدا عن الآخر على وجوب ألوهية الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا من اتبع الكتب واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضل. ولذلك تجد اليوم كتب السنة كلها على كلمة واحدة، ما يختلف واحد عن الآخر. ذكرنا لكم أن اللذكائي في أصول معتقد أهل السنة والجماعة ذكر 500 إمام من أئمة السلف، ذكر لهم أسانيد أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، اتفاق السلف كلهم. لما؟ لأنه ليس هناك أحد تفلسف، ليس هناك أحد يتفلسف ولا يتمنطق ولا يتكلم، وإنما يأخذ من السلف ويعطي. الناس في حياتهم لما يكون نظام إدارة وظيفة عندهم السمع والطاعة لمدير الشركة والخوف منه واحترامه، فتجد عمال الشركة كلهم على صفة واحدة، صفة واحدة في الأحذية، وصفة واحدة في اللباس، وصفة واحدة في النظام، لأنهم أخذوا من شخص واحد. فكذلك الإسلام لما تجد أتباعه يأخذون كلهم من رسول صلى الله عليه وسلم، لا يختلف من كان في نيجيريا عن من كان في الهند عن من كان في المغرب الأقصى عن من كان في أمريكا عن من كان في بريطانيا عن من كان في أستراليا، كلهم على كلمة واحدة، لأن المصدر واحد والمنبع واحد. لما يكون المنبع واحد ليس هناك اختلاف، لكن إذا واحد يأخذ بعقله، واحد بالمنام، واحد بالذوق، واحد بالتجربة، واحد بالحس، واحد بالاعتبار بشيخ من الأشياخ، فالناس سيصيرون مختلفين. فالكتب السابقة كلها اتفقت على توحيد الله عز وجل، ولم يختلف منهم أحد عن الآخر. آمين. أحسن الله إليكم. السابع، اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك وشهادتهم به، وهم خواص الخلق وأكملهم أخلاقا وعقولا وعلما ويقينا. نعم، الأول كان يتكلم على الكتب واتفاقها، قال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والثاني اتفاق الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وقوم نوح لما كذبوا الرسل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه آيات كلها تدل على أن الرسل كانوا على كلمة واحدة، ولذلك قال الله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، مع أن قوم عاد ما رأوا السابقين ولا اللاحقين، ولكن نظرا لأن هذا نموذج، يعني اللي كذب رسول واحد لا ينفعه أن يأتي كل الرسل ويقولون له شيئا لا يتبعه. ضرب الله لنا مثلا في سورة ياسين، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، قرية واحدة جاءها مرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم، وش ينفع الثالث؟ هل ينفع؟ ما ينفع. فعززنا بثالث فهل نفعهم؟ أنا الذي كذب الرسول الأول لن يصدق الرسول الثاني والثالث والعاشر والمئة والمليون. وجاءهم رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فقتلوه. فالذي كذب رسولا واحدا لن يصدق الرسل الآخرين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فالذي كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل، لأن الرسول الثاني سوف لا يأتي إلا بما أتى به الرسول الأول. الثامن، ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وأوضوحا، وتنادي عليه بلسان المقال ولسان الحال بما أودعها من اللطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. نعم، ما أقامه الله جل وعلا من الأدلة الأفقية. إيش معنى الأدلة الأفقية؟ يعني إلى السماء، فلا ينظرون إلى إبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، مجرات كواكب وقمر ونجوم وأعلام، لو يسقط نجم واحد من هذه النجوم المتكاثرة لا متناهية لو يسقط على الأرض لصارت الأرض رمادا. الله يرفعها يمسكها، الذي يذهب إلى البادية حيث لا تكون هناك الإنارة ويرفع رأسه في السماء وينظر خلائق لا متناهية السابحات تسبح في السماء، من حين إلى حين ترى نجم يجري في الصاروخ، هذه تدفعك إلى أن تعلم بأن الذي خلق هذه الخلائق هو المستحق للعبادة. ناهيك إذا نظرت إلى الجبال والأعلام، نظرت إلى السماوات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكروا الجنة ويتفكروا كل شيء، الأنهار، اذهب إلى البحر وانظر شساعته وقوته وما يحوي من الحيتان والغابات والرمال، كيف أن السفن تحمل فوقه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كل واحد، الفلاح في مزرعته يرى عجائب، يرى أن بذرة لو أراد أن ينبتها لا يستطيع إنباتها، لكن الله تعالى قال إنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. القرآن مليء بهذه البراهين. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الطبيب من كثرة ما يريد عليه من المرضى ولو كان طبا عاما يرى آيات. الجراح يرى آيات الله لأنه يشق بطن الإنسان وصدره وقلبه فيرى عجائب. لو جيء بأجهزة بقدر هذه المدينة لا تقوم مقام قطعة لحم أو غدة في الإنسان، تقوم بأعمال كتصفية الدم وكضخ الهواء والدم وكالتنفس. وأما أجهزة الولادة وأجهزة البول وأجهزة البنكرياس وأجهزة عديدة وكثيرة في الإنسان، لو أردنا أن نعوضها بأجهزة ضخمة في هذه الدنيا لا تقوم مقام غدة صغيرة. آيات. ولذلك الويل والويل، الويل ثم الويل لمن يرى هذه الآيات ولا يعلم، ولا وهو يعلم بأن هذه الأمور، هذا مثلا الجراح يعلم بأنه ما خلق هذا إلا الإله الذي يستحق العبادة، ولكن كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، ظلموا أنفسهم وتعالوا تكبروا. يقول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. المفروض أنك تسلم لله عز وجل وتقول لا إله إلا الله صدقا وعدلا، تقولها من قلبك. المتأمل يوصل بأن الله جعل لنا في أنفسنا فطرة، فطرة إسلامية، بمجرد أن تأتي ببعض الآيات وتفكر فيها هذه الفطرة تتوافق مع ذلك التفكر فتهتدي للبكاء والقشعريرة والإيمان والهداية وغير ذلك. يعني كل إنسان فطره الله على الإسلام، لكن هذه الفطرة غطيت، ركبها الصدع، ينبغي أن تحكها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفطرة تستجيب. ولذلك إذا لقيت ملحدا أو كافرا اقرأ عليه القرآن، اقرأ عليه الآيات، الفطرة تستجيب. إذا كان هو يريد الخير لنفسه ولا يريد العلو سيستجيب، ولو بعد يوم ويومين ثلاثة أسبوع يعود. أما إذا كان من أهل الشقاوة وأراد يعاند ويتكبر، فالتكبر أهلك أمما، أهلك جبلا من الناس، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.

ثم ذكر بعدها قوم لوط ثم قوم شعيب، أيضا ذكروا بأنهم استكبروا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، إلى آخر الأمر. قال فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وش معنى كافرين؟ كافرين الكافر هو الذي يغطي الحق بالباطل، وأساسه الاستكبار. ثم ذكر أكبر المستكبرين وهو من؟ فرعون. ذكر يعني سياقا تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون. أكبر المستكبرين في الأرض فرعون، الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار جنتها، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وهل توقف الأمر عند هذا فقط؟ يذكر الله عز وجل قصص، وبعد ذلك يذكر قصة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ منها، هذا كبر من نوع خاص، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه ماذا؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم الآية ذكرت أشياء من النهي عن الكبر إلى أن قالت في الأخير، في آخر السورة ماذا؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فإياكم والكبر، أن الكبر يكون في الرجل وعليه ثوب الخلق ومقطع، يعني ثوبه مقطع قطع وسخ ويتكبر. قد يتكبر على وأصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء ما أضلهم الله إلا بالكبر، يعني تأتيهم الآيات البراهين والحجج كلام العلماء وغير ذلك، يقول لك أنا نستجب لهذا، أنا نستجب لهذا. ماذا يقول الناس؟ يقول ماذا يقول الناس لو استجبت لهذا؟ أنا 7 سنين وأنا أحارب فيه، 7 سنوات وأنا أحارب فيه وأنا ضده، كيف نقول للناس بأن مثل ما قال الوليد ناس أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أصحاب الأهواء باسم الدعوة السلفية وباسم السنة وباسم كذا يحارب السنة ويحارب التوحيد ويعطل التوحيد. يعني أحيانا تأتي فرص للدعوة في بعض بلدان إفريقيا فيها الوثنية وفيها الرفض وفيها خرافة وفيها كذا، ويأتي داعية إلى الله عز وجل يقول لا هذا ما تقبلوه لأن فيه كذا وكذا. فالكبر داء. إذا يكفي أن الكبر أخرج إبليس من الملائكة، كان في الطهر والفضيلة، أمس في الرذيلة، بيته ماذا؟ وش بيت الشيطان؟ وش هو؟ ما هو بيته؟ بيته الخلاء، ها، النجاسات. أليس من لما تدخل الخلاء تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ الخبث والخبائث، الشياطين والشيطانات. بعد ما كان في الطهر والملائكة، هذا حال المتكبر. أراد العلو فجوزي بنقير قصده، جوزي وعوقب بنقير قصده. ولذلك يوم القيامة المتكبر، المتكبر يصير ذرة يطأه الناس بأقدامهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو الناس يمشون ويطأونه بأقدامهم. تفضل. أحسن الله إليكم. التاسع: ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنفعة كلها ودفع المضار ومن الإحسان المتنوع، وذلك يدل أكبر الدلالة على أن الله الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهدة بذلك. فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبدأها الله في كتابه وأعادها ونبه بها العباد على هذا المطلوب الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات. فمن سلك طريقا من هذه الطرق أفضت به إلى العلم واليقين بأنه لا إله إلا هو، وكلما ازداد العبد سلكا لهذه الطرق ورغبة فيها ومعرفة ازداد يقينه ورسخ إيمانه، وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال وأحلى من كل لذيذ وأنفس من كل نفيس. والطريق الأعظم الجامع لذلك كلها تدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل من غيره. وقوله: واستغفر لذنبك. استغفر لذنبك، هذا يعني وصل معلش. واستغفر لذنبك، أي اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل به المغفرة من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح وفعل الحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الخلق والإحسان إليهم، ومن ذلك الاستغفار لهم. فلهذا قال الله عز وجل: وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا من ثمرات الإيمان، بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. وإذا كان العبد معمور بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فمن اللوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم، يجب لهم من الخير ما يجب لنفسه، ويقرأ لهم من أحسن الله لكم يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويقرأ لهم من الشر ما يقرأ لنفسه، ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر، ويعفو عن معايبهم ومساويهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماع التعليف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعادات والشقاق. فإنه باعتلاف نقل الذنوب بالافتراق تكثر الشرور والمعاصي. قال تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم وما إليه تنتهون به وتستقرون. فهذا المحيط بكم في كل أحوالكم وهذا فيه التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من البراهين على توحيد الله تبارك وتعالى ومن السبل التي توصلك إلى أن تعلم لا إله إلا الله النظر في هذا الشرع الحكيم، كيف أن الله شرع لنا شرائع حكيمة، من بينها مثلا أنه نظم أوقاتنا بالصلاة، ومنها أنه علمنا الطهارة. يعني لو كان الإنسان ليس عنده ارتباط بالصلاة هل يتطهر؟ هل بمجرد يحدث له حدث أصغر يذهب لغسل وجهه وأعضائه وتمضمض و يعني حتى لو كان في صلاة و خرج منه ريح أكرمكم الله وجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويبسمل، يعني يسمي الله عز وجل ويغسل وينوي ويتطهر. لو وقعت نجاسة على ثوبه ينزع ذاك الثوب ويغسله، يعني هذا التعويد على الطهارة هل يوجد عند غير المصلين؟ لا يوجد عند غير المصلين. الله عز وجل علمنا الصدقة وعودنا الحنان والرحمة والعطف على المساكين، وأن الذي يحسن إلى عباد الله هذا من إخلاصه وحبه لله تبارك وتعالى، وأن الخلق عيال الله، من أحسن إليهم رضي الله عنه. عودنا على الصيام وعودنا على الإخلاص. الإنسان لما يكون صائم، لما يكون صائم لا أحد يطلع عليه أنه مفطر ولا غير مفطر، صح ولا لا؟ لا أحد يراقبه، هو يراقب نفسه. ترى الناس إنسان يتعود على الصدق مع الله عز وجل أحيانا يستمر ذاك الصدق 12 ساعة من الرابعة صباحا إلى الثامنة ليلا 14 ساعة، من الرابعة صباحا فجرا إلى الثامنة ليلا وهو قد يخلو وحده والماء أمامه ولا أحد ينظر إليه، وهو صادق مع الله عز وجل لا يشرب لأنه مخلص. شفت كيفاش الله عز وجل يعلمنا الإخلاص؟ هذه الأمور لا تصلح عند البشر عندما يريدون أن يدربوا يعني عسكرهم وجنودهم وشعبهم، لا يستطيعون أن يتحكموا بهم هذا التحكم إلا أن تكون عندهم كاميرات ومصورات، ورغم ذلك يكون هناك تسرب. فانظر مثلا كيف قسم الله الميراث وأعطى لكل ذي حق حقه من أجل أن لا يكون هناك اقتتال، ولكي يحافظ الله على النسل انظر كيف شرع الزواج ويحافظ على الشرف. وهذا ما يسمى عند علماء المقاصد مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. بعض الأحيان نعرف الحكمة وبعض الأحيان لا نعرف الحكمة، لكن الذي نعرفه كثير، الذي نعرفه من خلال القرآن والسنة كثير جدا وكافي على أن نعلم بأن هذا التشريع لا يمكن أن يكون من بشر، ولو اجتمعوا لا يستطيعون أن يقننوا هذه القوانين العظيمة. فهناك أدلة أخرى يقول الشيخ يستحث النفس والطلاب بهذه البراهين وهذه الطرق ليكون اليقين في القلب أرجح من الجبال. ليحقق له الثبات والهداية والإخلاص والتوحيد. ولهذا لو تدبر الإنسان شرائع الإسلام شريعة شريعة أو حكما حكما سيجد فيها الحكمة التي لا يستطيعها البشر. وأعظم طريق للوصول إلى توحيد الله تدبر القرآن، تدبر القرآن الكريم. الله عز وجل أقام في القرآن دلالات التوحيد، لأن القرآن هو لب التوحيد، هو لب التوحيد. وقرأ فصلا ماتعا من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول القرآن والتوحيد، القرآن والتوحيد، وأن القرآن كله في التوحيد، إما توحيد صريح، وإما جزاء الموحدين، وإما جزاء المشركين، وإما عاقبة الموحدين في الدنيا، وإما عاقبة المشركين في الدنيا، وإما قصص مخالفي التوحيد، وإما أن الشرائع هذه عبارة عن توحيد لله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى واستغفر لذنبك، يعني مهما وحدت الله لن تقدر قدره. استغفر لذنبك، طلب المغفرة جاء بعد الأمر بالتوحيد. ذكرنا له أمثلة من قبل، مثلا نوح عليه الصلاة والسلام يقول يدعو قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهود يقول وأن استغفر بعد ما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء قدير، ويا قوم استغفروا ربكم. وصالح كذلك يقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وشعيب يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال الله له ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا فيه الجمع بين التوحيد والاستغفار، مثل سيد الاستغفار الذي يقوله المؤمن كل يوم وكل ليلة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونادى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هذا توحيد. إني كنت من الظالمين بمعنى اغفر لي، الجمع بين التوحيد والاستغفار. دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دعاء ختم المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا فيه الربط بين الدعاة والمؤمنين أنهم يكونون رحيمين بهم كما قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا فيه أن المؤمن يكون دائما يستغفر للمؤمنين لعله باستغفاره للمؤمنين وذهاب ذنوبهم ينزل المطر ويرتفع الغلاء وينتشر الخير. والاستغفار للمؤمنين سواء الأحياء والأموات سواء عندما تزورهم في المقابر تقول اللهم أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية، وسواء وكنت تدعو في بيتك فتدعو للمؤمنين تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فيكون لك بكل مسلم حيا وميتا أجر حسن. والاستغفار استغفار للمؤمنين والمؤمنات وارد في جميع الأديان. نوح ماذا قال؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم ماذا قال؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول الشيخ رحمه الله لخاتمة هذا يقول إذا كان العبد مأمور بالاستغفار للمؤمنين فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم يحب لهم الخير ولا يحب لهم الشر وينصحهم بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة وينهاهم عن المنكر ويعين ضعيفهم ويسعف مريضهم ويكرم جائعهم. يعني أنت لما تكرم الجائع تنظر إلى السماء تقول يا رب أنا أفعل ذلك من أجلك ارحمنا اغفر لنا أصلح لنا شأننا. الله يحب العيال. من هو العيال؟ هي عباد الله المخلوقين حتى لو كانت بهيمة لو كانت هرة. دخلت امرأة النار في هرة ودخلت امرأة زانية في كل الجنة. فالإحسان مطلوب. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان بنوعين لأن الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص ويطلق ويراد به الإحسان للخلق. الإحسان للخلق يعني والمراد بالإحسان الاثنين الإخلاص لله والإحسان لعيال الله وهم الخلق. وأن تقبل منهم مسيئة طبعا المسيء الذي وقع منه الإساءة خطأ ولا مرة مرتين. أما المعاند هذا ينبغي تأديبه وتربيته. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله يعلم تصرفاتنا وحركاتنا وذهابنا ومجيئنا وما إليه ننتهي وما إليه نستقر، فهو المحيط بنا وبأحوالنا. وهذا فيه التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. الله يعلم متقلبكم ومثواكم، معنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وبهذا نأتي إلى نهاية الفوائد القليلة، وإلا فوائد هذه الآية أكثر من أن تحصى. أتينا على بعض الفوائد لأن هذا الكتاب مختصر ليس متوسع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.